وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوي على العرش الرحمن به خبيرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وهو وتوكل